عمري مستهين، وكتير بقابلك حتى لو ملناش معاد، ده انا كل لحظة بعيشها وياك مرتين، مرة وانا جنبك ومرة في البعد، دايما عيوني لك يا عمري مشتاقين، وكتير بقابلك حتى لو ملناش معاد، ده انا كل لحظة بعيشها وياك مرتين، مرة وانا جنبك ومرة في البعاد. ما تغيبش عني، ده انت اللي شايف روحي فيه، لو ضعت مني الدنيا بعدك تسوى ايه؟ ما تغيبش عني، ده انت اللي شايف روحي فيه، لو ضعت مني الدنيا بعدك تسوى ايه؟ انت في القلب وخلاص، حبك بجد واخدني مني اسرني ليه، لو مرة قالوا ان الحياة وقفت لناس، انت اللي تبقى دنيتي وقفت عليه، ما بشوفش غيرك انت في القلب وخلاص، حبك بجد واخدني مني اسرني ليه، لو مرة قالوا ان الحياة وقفت لناس، انت اللي تبقى دنيتي وقفت عليه. ما تغيبش عني، ده انت اللي شايف روحي فيه، لو ضعت الدنيا بعدك تسوى ايه؟ ما تغيبش عني، ده انت اللي شايف روحي فيه، لو ضعت مني الدنيا بعدك تسوى ايه؟